أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمين، إنما جاء دينكم لصلاح أحوال العباد في معاشهم ومعادهم، أي في دنياهم وأخراهم. ذلك لأن الدنيا مطية للآخرة، فيكمل أحدهما الآخر. قال الله تبارك وتعالى في ذلك: قل من حرم دينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشترك معهم نبيهم من الكافرين، لأن الله تبارك وتعالى لا تساوي عنده الدنيا جناح بعوضة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا يشركهم في النعيم غيرهم يوم القيامة. كذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون، وقال الله عز وجل في قصة قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال المفسرون: إنما هي المآكل والمنازل والملابس والسكن والزواج، كل ذلك من مطالب الدنيا. وإن في هذه الدنيا عليك لحقوق لله عز وجل ولأهلك ولنفسك، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، كما ذكر ابن كثير: فآت كل ذي حق حقه. إذن الإسلام إنما جاء لإصلاح وإصلاح شؤون العباد في معاشهم، أي في الدنيا وفي الآخرة. والباقي أيها الإخوة في شؤون صلاح العباد في هذه الأرض أو في الدنيا، يجد أن صلاح العباد يقوم على قواعد عدة، من أهمها الدين المتبع والسلطان القوي القادر والعدل الشامل والأمن العام والخطب والأمل الفسيح. هذه القواعد الست هي التي يقوم عليها صلاح العباد في هذه الدنيا. ونكتفي بالتكلم عن أمر واحد بعد الدين المتبع، وهو السلطان القاهر، لأن أثره قد يكون كأثر الدين بل أجل، لأن كثيرا من الناس من لا يخاف وعظا ولا يخاف تهديدا ولا يتقي الله إن حدثته عن الآخرة، ولكنك إذا حدثت له عصا الحاكم استجاب وأسرع الاستجابة. وهذا مصداق قول النبي فيما يروى عن أنس: إن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. وفي رواية أن هذا ليس حديثا وإنما هو من قول عثمان، وأيا كان فمعناه شديد قائم على أصول الدار الحنيف. إذا السلطان من القواعد، أي الحكم أو الحاكم من القواعد التي يبنى عليها صلاح العباد في هذه الدنيا. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما يرويه ابن عمر: أن الحاكم أو إن الحاكم ظل الله في الأرض، إن الحاكم ظل الله في الأرض يلجأ إليه من عباده، يلجأ إليه المظلومون من عباده، فإن أحسن كان له الأجر وعلى راحلة الشكر، أي الشكر لله عز وجل، وإن جار فعليه الوزر وعلى راحلة الصبر. ومعنى ظل الله في الأرض أيها الإخوة أنه كالواحة الجميلة الظليلة في الصحراء القائلة الجرداء الملتهبة، كيف يلجأ الناس إلى الظل يستريح من عناء الصحراء وحر الهاجرة. فكذلك الحاكم يلجأ إليه المظلوم ويلجأ إليه من اعتدي عليهم ليكون لهم أمنا وظلا وواحة ظليلة، فيأخذ بأيديهم إلى الحق والعدل والصلاح ويوجبهم حقا لهم. يؤيد هذا أن العرب يسمي الحاكم ظل وتسميه العصمة، أي يلجؤون إليه ويعتصمون به ويحتمون به من أذى الناس وأذى الحكاة وأذى الكفائل. يؤيد ذلك ما ورد أن أبا جعفر المنصور جيء له ببعض كتابه وقد دور كتابه، بعض الكتاب عنده غير شيء في كتابه لأبي جعفر، فأمر بضربه وحضر الضرب هو وكان شاهدا عليه. وإذا بغلام حدث من هؤلاء الكتبة يقول، يلتفت إلى أبي جعفر المنصور إمام المسلمين في العصر العباسي في أوله، يقول: أطال الله عمرك في صلاح وعز يا أمير المسلمين، بعفوك نستجير، فإن تجبنا فإنك عصمة للعالمين، ونحن الكاتبون وقد أتانا فهبنا لاكرام الكاتبين، فعفى عنه وأعطاه ببلاغته ونجابته، فإنك عصمة للعالمين، أي الحاكم يعتصم به المظلوم لينقذه ويعيد الظالم إلى الصراط المستقيم ويعتصم. هذا هو المعنى الإسلامي لغير أن من كون الحاكم ذل الله الأرض، أن يلجأ إليه الضعفاء ليستجيبوا به وليحميهم وليحميهم من كيد العداء. ولذلك قالوا أيها الإخوة، الأمير ولو كان جائرا خير من بلاد لا أمير فيها، لأن الإنسان أو لأن الأمة إذا لم يكن فيها أمير استثرت فيها الفتن. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الأمير الجائر خير من الفتنة، وكل لا خير فيه، لا في الأمير الجائر خير ولا في الفتنة خير، ولكن النبي عدل فقال: ولكن في بعض الشر خير، لأن بعض الشر أعوان من بعض. الأمير الجائر خير من الفتنة، وكل لا خير فيه، وفي السر وفي السر بعض الخير، لأن بعض السر أهون من بعض. أن تعيش في فتنة دامية عمياء سوداء، هكذا يقول الناس بعضهم بعضا، أم أن يقام حاكم جائر يعتدي على الحرمات والحقوق إلى حد ما. ما أقول كافر، أقول جائر، لأن الكفر إذا كفر الحاكم وجب قتاله. أعيد هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك، قال: أنقاتلهم يا رسول الله لأمراء الجو؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا كما يقول العرب: شر البلاد بلاد لا أمير بها، شر البلاد بلاد لا أمير بها، لأن البلاد عندئذ عرضة للفتن والضلالات. أيها الإخوة المسلمون، والحاكم كما قلنا، كما يقول أحد بلغاء هذه الأمة، الحاكم في نفسه إمام مشروع وفي سيرته دين مشروع، إذ أن الناس يقلدون أنفسهم ويطبع أحكامهم ويسيرون على هديهم. ولهذا قال العرب: الناس على دين ملوكهم، أي يحاولون أن يقلدوهم، فإن كانوا خيرا قلدوهم في الخير، وإن كانوا شرا قلدوهم في الشر، نسأل الله عز وجل العافية. يؤيد هذا ما رواه المؤرخون وصاحب التاريخ يؤكد ذلك، يقولون انه في زمن الحجاج كان اذا الناس اصبحوا وزار بعضهم بعضا يسالون: من قتل اليوم؟ ومن قتل؟ ومن قطعت يده؟ ومن نفي ومن جرح؟ لأن الأمير عن ذلك الزمان كان حاكماً متلبساً بالظلم، نسأل الله العافية. فكان الناس كل همهم وكل كلامهم: من قتل ومن قتل ومن قتل ومن قتل. حتى إذا جاء الوليد بن عبد الملك والتقى الناس، وكان صاحب ضياع وأشجار وأنهار ومزارع وأبية، كان الناس يسألون بعضهم بعضاً: ماذا بنيت اليوم؟ وكم شجرة عندك؟ وكم من النسيج تملك؟ وما هي المصانع التي انت قمت بها وانشاتها؟ فلما جاء سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام وزواج، كان هم الناس ان يتساءلوا فيما بينهم في عهده: كم دفعت مهرا لفلانه؟ وكم دفعت صداقه فلانه؟ وما عندك من الطعام واي من انواع تطبخ؟ وهل طبخت يجيد الطبخ ام لا؟ لأن الأمير الحاكم كان همه في ذلك الوقت والمنكح، إذ أنه كان أصيلا وروى المؤرخون انه كان ياكل المرق باللحم جديا كاملا حتى يزيل المرق من فمه، ثم ياكل بعد ذلك كفتين من التين، ثم يقول غلامه والله كانهما اكلتيها. ثم ياتي عمر بن عبد العزيز، فاذا التقى الناس فلماذا كانوا يتساءلون؟ كان يسال بعضهم بعضا، كم من الاحاديث تحفظ؟ وما هو وفق القراني في كلمه؟ وكم اجزاء من القران الكريم تلوت؟ وعلى كم من العلماء درست؟ الى اخر ذلك. وكم يوما من الشهر هم؟ وبهذا يصدق القول الناس على دين ملوكهم. فاذا كان الحاكم متقيا لله عز وجل صارت الرعيه على هديه وسارت على سنته وطريقه كما قلنا، لانه دين مشروع كما يقول العرب. ايها الاخوه المسلمون، والحاكم اهم صفه به ان يكون عادلا، فاذا عدل احبه الناس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خير امرائكم من تحبونهم ويحبونكم، والشرط وتصلون عليهم ويصلون عليكم، اي تدعون لهم ويدعون لكم. وشر امرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم، نسال الله العفو والعافيه، من تلعنونهم ويلعنونكم، اي لا تحبونهم ولا يحبونكم. هذه الصفة البارزة هي مقياس الحاكم، والله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا حبب الناس إليه، والعدل هو الذي يحكم بالحاكم ويجعل القلوب تنطوع له. وإن كان بينك وبينه عداوة فأنت في مكمن من ظلمه، لأن عنده من العدل الحاجب المرتكب على شريعة الله ما يمنعه من الظلم. يروى أن أبا مريم السلولي دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ابو مريم قد قتل اخا عمر زيد بن الخطاب، فلما دخل عليه قال له عمر: والله اني لا احبك حتى تحب الارض الدم، يعني لا احبك ابدا. فقال له ابو مريم: يا امير المؤمنين، هل يمنعني ذلك حقا هو لي؟ قال: لا والله. قال: فلتبكي على الحب نساء، انه امن الى عدل عمر فلا يهمه احبه ام ابغضه. وفي هذا الخبر يروى كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى مالا كثيرا، فسأل: لمن هذا؟ قالوا: هذا صداق أم كلثوم ابنة أبي ذر الصديق رضي الله تعالى عنه، خطبها طلحة بن عبد الله، وفي رواية طلحة بن عبيد الله، فاستكثره وكان 100,000 درهم، وقيل كان أول صداق، كان أول صداق بهذا المقدار في الصدر الأول 100,000 درهم، فأمر بحبسه في بيت مال المسلمين. وعلم طلحة بذلك، وقال له بعض الناس: اذهب الى عمر فكلمه، اتحدث توجه له. فقال: تعود، والله ان كان امير المسلمين يرى في هذا المال حقا للمسلمين فلن يدفعه كلامي الى ان يعيده اليه، وان كان يعتقد اني صاحب حق فوالله سيعيده ولم يكلمه في ذلك. يقول عبد الرحمن: وفي الصباح فعلا يخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المال ويدفعه الى ام كلثوم ويعيده الى طلحة بن عبيد الله، وانما اراد بذلك ان ينبه الى ان هذا المهر كبير وعلى المسلمين ان لا يتفادوا بذلك. ايها الاخوه المسلمون، من هذا المنطلق ونحن نعيش في جحيم الظلم، ونعيش في متاهات الضلال، ونعيش الجمره في كل ارض من قطاع الاسلام الا ما رحم ربي وخير ما هم، انما نحن الى تلك الايام، ونحن الى تلك المبادئ، ونحن الى تلك القيم، ونحن الى اولئك الرجال الذين يسيرون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واننا عندئذ سنضعهم او سنتركهم يضعون احذيتهم على رؤوسنا لانهم يقاتلون بشرع الله وبشرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا حدث، وعندئذ يكون الحاكم ايها الاخوه ممن تجاب دعوتهم. يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا ترد دعوتهم، ومن جملتهم الحاكم العادل والصائم حتى يفطر والمطر حتى توفى اولاده. الحاكم اذا عدل له اجر 70 من عباد هذه الأمة، وكل يوم أو كل عدد يعدله إنما يعادل أجر 70 صلاة وأجر 70 إقامة لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، اعرفوا هذا وتناصحوا فيما بينكم وانصحوا أمراءكم، انصحوا هؤلاء الذين يخالفون الأمراء والحكام أن ينصحوهم وألا يخشوا في الله يوم الكلام، وأن يتخلصوا منهم من إبعاد صلاة السوء عنهم، فكثيرا ما تكون سبب الفساد هي الإفاضة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيط أمتنا الإسلامية بإفاضة الخير وهدام المسلمون بمسجلين طيبين حتى يكونوا على سنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أقول قولي هذا.